مش هادي أمريكا بدنا نعادي ونحقق حلم الضرة بدنا نروح نبدي خيالنا بدنا نروح نبدي خيالنا بيروت حرة حرة أمريكا اطلعي برا ايدي لو بتمدي تقطع هالايد السمرا بدنا نروح نبدي خيالنا بدنا نروح نبدي خيالنا بيروت حرة حرة امريكا اطلعي برا يا إرهابي حتموت تحت ترابي ما منركع للدبابي وحدتنا نار وثورة بدنا نروح نبدي خيالنا بدنا نروح نبدي خيالنا بيروت حرة حرة تخسر وتلاقي فينا بتكبر واللي علينا بيتشبر حيدوق الكاس المرة بدنا نروح نبدي خيالنا بدنا نروح نبدي خيالنا بيروت حرة حرة أمريكا اطلعي برا اضراب شدودي بالمدفع والبارودي يا شبعة رح بتعودي وتفرشوا باب الأسرى بدنا نروح نبدي خيالنا بدنا نروح نبدي خيالنا بيروت حرة حرة أمريكا اطلعي برا كرامتنا بحرك وترابك إلنا أمريكا ما بتحكمنا